وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجواب على السؤال الأول، فنعم لا بأس، يشرع أن تكتفي بصيام الخميس، وليس هذا من مخالفة السنة، فهو تطوع متى ما تيسر للإنسان هذا مرغب به، فليس شرطا أن يصوم الاثنين مع الخميس، فلا بأس أن يفرد بالصيام إما يوم الاثنين وإما يوم الخميس. بالنسبة للجواب على السؤال الثاني، نعم وردت كيفيات كثيرة في كيفية قيام الليل، لكن أفضلها هي أن يصلي أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.